إذا الرجل تزوج بامرأة ووطئها في نكاح صحيح ما نفي القبول، وكان في هذه الحالة هو حر وهي حرة، وهو بالغ وهي بالغة، وهو عاقل وهي عاقلة، يصير إيش؟ أصبح الآن أصبح هو محصن وهي أيضا محصنة. فهمتم المسألة؟ هو محصن وهي محصنة، انتبهوا لما سأقول. أصبح الآن حكمه وصفه محصن وهي وصفها إيش؟ محصنة. لو صدر زنا منه يعني مع غيرها أو منها يعني مع غيره، ما حكمه وما حكمها؟ عقوبتهما الرجم. فهمتم المسألة؟ إذن نميز الآن. أول شيء نبغى نتوفر فيه شروط، نتأكد من توفر شروط الإحصان. هل هو محصن؟ ننظر تزوج وطأ في زواجه، تزوج زواجا صحيحا نكاحا صحيحا، هو وطئ امرأته في هذا الزواج؟ الجواب نعم. طيب هل كان هو وامرأته، هل كان يعني الاثنين بالغان عاقلان يعني مكلفين؟ البلوغ والعقل والتكليف، فهل كان مكلفين وكان أحرار في هذه الفترة؟ ولا واحد فيهم عبد، ولا واحد فيهم غير بالغ، ولا واحد فيهم غير عاقل؟ لو كان واحد فيهم غير بالغ أو غير عاقل أو غير حر، يكون هل سيصبح أحد فيهم محصن؟ لا، ليس أحد منهم محصن في هذه الحال. أما إذا كانوا كلاهما بالغين عاقلين حرين، فعند ذلك أصبح محصن. لو صدر من هذا الزوج زنا مع امرأة أخرى، إذا هو محصن حده الرجم، أو منها زنا مع رجل آخر فإذا هي محصنة فحدها الرجم. ثم قال المصنف: فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. فهمتم المسألة؟ خليكم معي الآن في نفس الصورة التي ذكرت. الزوج الآن أثبتنا له الإحصان، نعم، وأثبتنا للمرأة الإحصان، نعم. هب أنه لا قدر الله، أسأل الله أن لا يبتلي المسلمين وأن يعني يعافي هذه الأمة من هذا الداء، وهو داء الزنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طيب لو أن هذا الرجل زنى بامرأة غير محصنة، يعني امرأة أصلا ما تزوجت، مثلا امرأة ما تزوجت، فماذا تكون عقوبة هذا الرجل؟ فهمتم المسألة الآن؟ الآن الزنا وقع من رجل وامرأة، الرجل محصن ولا غير محصن؟ محصن، والمرأة غير محصنة. طيب نرجم ولا ما يرجم؟ بس في خلاف الآن، ما فيش بس لا ولا ايوه الشيخ مصر لا تخالف الجمهور. طيب وهي لا ترجم، يعني أقول كلمة باختصار: لكل حكمه، لكل حكمه. الآن هو ثبت إحصانه بالزواج الأول، إذا هو في المرحلة الأولى كان مجرد عملية يعني إثبات إحصان أو عدم إحصان، بعد ذلك سنحاسبه بحسب حاله ووصفه الذي وصل له. فهمت عليه؟ ولهذا قال: فإن اختل شرط منهما، شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، ما يثبت الإحصان أنت مش الزنا. طيب قال: وإن زنى الحر غير المحصن. الآن انتقل للنوع الثاني من الزنا وهم غير المحصنين. اقرأ الشيخ إيهاب. وإذا زنى الحر غير المحصن يريد من أن تجلد وغرب عاما وغرب عاما، يقول ولو امرأة، ولو امرأة. طيب طيب إذا اكتب عندها عشان تزيل هذا اللبس، عند قوله: فإن اختل شرط منهما في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وجدت هذه الجملة، اكتب عندها: وإن كان أحدهما محصن، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فلكل حكمه، وإن كان أحدهما إيش محصنا والآخر غير محصن فلكل حكمه، معنى واحد يرجم والثاني يجلد. طيب ننتقل لغير المحصن. قال: جلد مئة وتغريب عام في كل أحد، نعم يقول في كل أحد إلا سيستثني الرقيق. طيب المرأة لو ما كان لها محرم